انتهينا انتهينا. هو ايه اللي انتهينا احنا يعني كنا من امتى ابتدينا؟ هو ايه اللي انتهينا احنا يعني كنا من امتى ابتدينا؟ هو برضه فيها حكاية تنتهي من غير بداية لما بتقول انتهينا انتهينا. لما بتقول انتهينا. حبنا وحيات عذابه مستحيل رح ينتهي الحب بشبابه. وعدة حبنا وحيات عذابه مستحيل رح ينتهي الحب بشبابه. انتهينا ازاي وليه احنا لسه شفنا حاجة؟ هو عمر الحب ايه؟ دي السنين مش كل حاجة. هو عمر الحب ايه؟ دي السنين مش كل حاجة. دي السنين مش كل حاجة. يوم جميل بعد حرماني الطويل بعد حرماني الطويل. قبل ما تقول انتهينا انتهينا. قبل ما تقول ما تقول انتهينا. ملوش نهاية كل يوم بيمر من عمره بداية. يا حبيبي الحب عمره ملوش نهاية كل يوم بيمر من عمره بداية. عايز اشوف رقة عواطفك قبل ما تقول انتهينا انتهينا. واما احس بيوم بعطفك يومها احنا ابتدينا. دي السنين لما تمر تسوى ايه في عذاب, تسوى ايه في عذاب, في عذاب ومر. اما يوم واحد جميل, يوم جميل بيساوي عمر. اما يوم واحد جميل, يوم جميل بيساوي عمر. سيبنا شوف لي يوم جميل بعد حلمان الطويل. سيبنا شوف لي يوم جميل بعد حلمان الطويل, بعد حلمان الطويل قبل ما قول انتهينا, انتهينا. قبل ما تقولي, ما تقولي انتهينا.